متنساشين ما كيرش نسرا ما تاوني انتيقا ليلة مسنسال بالليل ارى لما هونو انديت كيشي يانينا جين ياركوني انتيزا تبيشي انتيزا تبيشي انتيزا تبيشي اندي ما كيرشي في تونو باونو Beijing, a chance to beijing, a chance to beijing.